رجل زنى بامرأة أيضا ولكن في رمضان، فهل عليه القضاء والكفارة؟ الحديث ورد في من أتى أهله في يوم رمضان، أما هذا فعليه الحد إن كان محصنا يرجم حتى يموت، وقبل الرجم يجلد 100 جلدة، وإن كان غير محصن نعم فهو الذي لم يتزوج بعبد صحيح فيجلد 100 جلدة. نعم، تبارك الله.